أن أبا تمر عليه أسابيع بل شهور لا يسأل عن أبنائه. يا ولدي هل صليت؟ يا ولدي هل قرأت القرآن وتعلمته؟ ما سأله يوما من الأيام: يا بني، يا بني من تصاحب؟ يا بني ماذا تقرأ؟ يا بني ماذا تشاهد؟ يا ولدي بماذا تفكر وماذا تريد؟ هذا الأب الذي يغيب عن حياة أبنائه هكذا ولا يجلس معهم إلا منهكا في آخر النهار أمام الشاشة ليشاهد فيلما أو مسلسلا، ولا يتكلم مع أبنائه ولا يسأل عنهم. بالله عباد الله قولوا لي، في أي خانة يوضع هذا الأب؟ أليس أمثال هؤلاء من الموتى؟ الحمد لله، الحمد لله الرحيم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، سبحانه جعل العلم نورا للعباد ورفعة يوم التناد. أحمده حمدا كثيرا وأشكره على نعمه بكرة وأصيلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، خاتم المرسلين وإمام المعلمين وقدوة المربين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فقد وصاكم الله بهذا فقال جل في علاه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. ثم اعلموا أيها المؤمنون عباد الله أن للعلم في الإسلام منزلة سامية ومكانة عالية، جعل الله عز وجل طلبه عباده والسعي في تحصيله طاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم، فالعلم أول رسالة في الإسلام ابتدأ الله به وحيه إلى خلقه، فقال عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أجل عباد الله، فالعلم ميراث الأنبياء وحلية العلماء ومقام الأصفياء، من ظفر به ارتفع شأنه وعلى ذكره وصلح أمره وزان خلقه واستقام طبعه. العلم حياة القلوب، وهو أفضل مرغوب، هو رياض العقول ولذة الأرواح، هو أنس المستوحشين ودليل المتحيرين. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل لمكانة العلم عباد الله، جعله الله عز وجل ميزانا للتفاضل بين الناس. يقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الكرام، في هذه الأيام تشرق علينا شمس عام دراسي جديد، وتوقد شعلة النور في بلادنا، فتفتح قلاع العلم أبوابها وتستعد وتتزين لخطابها وطلابها. نعم، في هذه الأيام يستعد المعلمون للتعليم والتدريس، ويتهيأ الطلاب للتعلم والتأسيس في مشهد رهيب جليل ومنظر بهي جميل، منظر يسر الخاطر ويسعد الناظر، منظر العلم والسعي في تحصيله، منظر المعلمين الأكارم وهم ينطلقون إلى المدارس، والطلبة الذين يسعون للعلم في أشرف عمل رغب فيه الراغب، وأفضل ما طلب وجد فيه الطالب، وأنفع ما اكتسبه واقتناه الكاسب. أجل إخوة الإيمان، فعند بدء العام الدراسي الجديد فرصة لاستذكار النعم وشحذ الهمم، للتذكير بالواجبات والتواصي بالخير والنصح للغير. ومن هذا المنطلق وحول بدء العام الدراسي الجديد، من هذا المنطلق لي معكم ثلاث رسائل، وهي كالتالي: الرسالة الأولى هي للمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات: اعلموا أيها المعلمون أنكم الوارثون، نعم، اعلموا أنكم ورثة الأنبياء وحملة مشاعل العلم، وأنكم أصحاب رسالة سامية ومسؤولية جسيمة، واعلموا أنكم والله مستأمنون على ثغر من ثغور المسلمين، فأحسنوا حراسته، واعلموا أن الطلاب والطالبات هم سواعد بناء الوطن، وأنتم من يضعون لبنات هذا البناء، فأحسنوا البناء وعلموا الأبناء. أجل أيها المعلمون، وأبشروا بالخير والله، إن صلحت النية وبذلتم الجهد، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. أجل أيها المعلمون، إن عليكم الحمل الكبير والمسؤولية العظيمة، فتذكروا أنكم مربون، تذكروا أنكم دعاة وقدوات، دعاة إلى الله، وقدوات بأفعالكم وأقوالكم، وأنكم سواعد بناء أمام معاول هدم كثير. فنحن في زمان عباد الله كثر فيه الفاسدون، زمان كثر فيه الهادمون للأخلاق والقيم والمبادئ، فاحتسبوا عند الله الأجر، فأنتم والله على ثغر. والله عز وجل يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فكم هو جميل والله عباد الله أن يكون المعلم قدوة لطلابه في أخلاقه، فلا يرى منه إلا طيب التعامل وسلامة اللسان. كم هو جميل والله في هذا الزمان أن يكون المعلم قدوة لطلابه في عبادته، فلا يرون منه إلا المبادرة للطاعات والصالحات والبعد عن المعاصي والسيئات والمحرمات. لذا فاتقوا الله أيها المعلمون، فإنكم قدوات، ورفقا بمن تحت أيديكم من الطلاب والطالبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فارفقوا بالطلاب أيها المعلمون، وتوددوا إليهم، اصبروا عليهم، ابدأوهم بالبشاشة واشعروهم بالحفاوة، واعلموا والله أن أعين الطلاب عليكم تسجل كل تحركاتكم وسكناتكم ونظراتكم وأقوالكم وردود أفعالكم، فكونوا قدوة لهم في الأخلاق وعونا لهم في الجد والاجتهاد في هذا السباق. وكذلك أيها المعلمون، استغلوا ما في الوسائل الحديثة من التعليم، ما يساير العصر ويخدم الفكر، حتى يسهل الدرس وتصل المعلومة دون كلل أو خلل أو ملل. أجل أيها المربون، فمن يصنع الجيل إلا أنتم؟ ومن يبني الحضارة إلا أنتم؟ فهنيئا لكم بصدقكم، ينال الجيل منكم مبتغاه ويبلغ بنيان الحضارة أعلاه. فكم من كلمة صادقة من معلم صنعت في تاريخ الأمة مجدا، كم وكم من تشجيع وتحفيز أثار نفوس في نفوس الطلاب وجدا. وأخيرا معاشر المعلمين، اقتدوا بالمعلم الأول بالصادق الأمين، اقتدوا بنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان بأبي هو وأمي خير معلم ومربي. يقول الله عز وجل في وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاقتدوا بهذا المعلم الأمين، كان حليما رحيما رفيقا رقيقا، ييسر ولا يعسر، يبشر ولا ينفر، طليق الوجه دائم البشر والسرور بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وصفه أحد أصحابه فقال: بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فاللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحافظ لعباده الناصر لأوليائه، أحمده على نعمه وآلائه وأشكره على إحسانه وعطائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة الثانية هي لي فلذات أكبادنا وقرة عيوننا من الطلاب والطالبات. أيها الطلاب والطالبات، اعلموا أنكم أمل الغد ومستقبل هذا البلد، وأنتم سواعد بنائه وعوامل نهضته، فكونوا لهذه المسؤولية على قدر عظيم، فلتكن نيتكم صادقة وخطواتكم راسخة وبدايتكم جادة. واعلموا أن العلم خير ما تفنى فيه الأعمار وتقضى فيه الأوقات. نعم، العلم أشرف المطالب وأعلى المواهب، به يرتفع شأنكم ويخلد ذكركم وتحمد آثاركم. فأقبلوا عليه إقبال الظمآن على الماء، وتحلوا بآداب طالب العلم، واعلموا أن الوقت سلاح طالب العلم، فلا تضيعوه هنا وهناك. اعلموا أن الوقت سلاح طالب العلم، فهو أشرف مطلوب وأعز مفقود، فاحذروا أن تصرفوه فيما لا ينفع. فآفة العلم أيها الطلاب في الانقطاع والانشغال عن العلم. فنحن في زمن كثرت فيه الملهيات، وأعظمها بلاء وضررا الجوالات ووسائل التواصل الاجتماعي والسهر وأصدقاء السوء وفضول الكلام. لذا فانتبهوا أيها الطلاب والطالبات. وكذلك أوصيكم أيها الكرام، أوصيكم أبنائي، أوصيكم باحترام المعلم وتوقيره ومعرفة حقه والاستفادة من علمه. أوصيكم بالتواضع بين يديه، فهو والله ذو فضل على الطالب وعلى والديه. وقديما قيل: لا يعرف فضل أهل العلم إلا أهل الفضل. أعطوا المعلم ما يعيد بهاؤه، ليعود يسرج في دوج الليل قنديلا، زده زيتا كي ينير بنوره، فيعم خير ويستمر طويلا. وضعوه فوق رؤوسنا وجباهنا كي يأخذ التبجيل والتقبيلا. هكذا فلنكن لهؤلاء المربين المعلمين. أما الرسالة الثالثة فهي لكم لأولياء الأمور، للآباء والأمهات. اعلموا أيها الآباء والأمهات أن عليكم الكفل الأكبر والنصيب الأعظم في العملية التعليمية والتربوية، فاجأروا إلى رب العباد واسألوه الإعانة والسداد، واعلموا يا رعاكم الله أن الأمانة عظيمة وأن المسؤولية كبيرة، فأنتم محاسبون ومسؤولون والله عن أبنائكم وعن تربيتهم وعما استرعاكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل راع فيما استرعاه أحفظ أم ضيع. فكما تحرصون أيها الأولياء، كما تحرصون أن لا يتخلف أبناؤكم عن الدوام وعن الدراسة، فاحرصوا كذلك على أن لا يتركوا الصلاة. وكما أيقظتموهم في وقت الدوام للذهاب للمدرسة فأيقظوهم لصلاة الفجر واجعلوهم في ذمة الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ازرعوا فيهم العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، علموهم كما تحبون أن يتعلموا في المدارس، علموهم التوحيد، علموهم إن استعانوا أن يستعينوا بالله، وإذا سألوا أن يسألوا الله، وأن لا يخافوا خوف تعظيم إلا من الله. حفظوهم القرآن، واعلموا يقينا أنه من يهجر القرآن فقد هان على الله. إي والله، لا يهجر القرآن أحد إلا أنه قد هان على الله فقد هجر القرآن. علموهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة سنته ومحبة آل بيته وأصحابه ومحبة الأئمة، أئمة الإسلام، وكونوا عونا لهم في التصدي لفتن الدهر في هذه الأيام بالنصح والتوجيه والمتابعة والدعاء والترغيب والترهيب. أجل أيها الآباء والأمهات، علموهم واعلموا أنكم لستم بمعفيين من هذه المسؤولة تجاه أولادكم، ولا تظنوا أنكم قد تنصلتم وتلقوا بالمسؤولية الكاملة على المدرسة والمدرسين، بل يجب والله أن تكون هذه المسؤولية مناصفة بينكم وبين هؤلاء المربين المعلمين. أجل، تابعوا أولادكم عباد الله، تابعوا تصرفاتهم في الصباح والمساء، تابعوهم ماذا يقولون وبماذا يتكلمون مع الناس، وكيف يردون على المعلمين والمدرسين، ماذا يلبسون وكيف يحلقون رؤوسهم. تابعوهم وتأكدوا من دوامهم في المدارس، فقد حصل في أعوام سابقة أن الطالب يتغيب عن المدرسة فلا رقيب من الأهل ولا سؤال ولا متابعة. فإنكم مسؤولون أمام الله، والله صاحبوا أبناءكم، صاحبوهم، اجلسوا معهم، ناقشوهم، استمعوا لأقوالهم وأفكارهم، قوموها، صححوها قبل أن تكون سلوكا عمليا وتعجزون عن تغييره لاحقا، ولا تحين مناص، ولا تحين مناص. فأسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يعين المعلمين والمعلمات والآباء والأمهات والطلاب والطالبات، أسأل الله عز وجل أن يجعل عامهم الدراسي عام تحصيل وتوفيق وبركة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقهم صفاء الذهن والفلاح وسلامة الفهم والنجاح. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم هذا الجمع من المؤمنين، اللهم ارحم هذا الجمع من المؤمنين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم وعلي درجاتهم يا رب العالمين. اللهم واغفر لهم ولآبائهم وأمهاتهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. هذا عباد الله، وصلوا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.